انا في حاجه مهمه في الاخلاق من كليه جميل من كليه جميل كما فلا يغيرك أي ما كشف من تسلم عائشة النبي ليس في